أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الباب السابع من الأبواب المتبقية في مبحث علم المعاني، وباب الفصل والوصل. وهذا الباب يعتبر من الأبواب المهمة جدا في علم المعاني، ومنشأ أهميته هو أنه لا يوجد كلام مؤلف من أكثر من جملة إلا ويحتاج إلى قواعد هذا الباب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كثرة تفريعاته، ومن جهة ثالثة اعتماده على ما يسمى بالجامع الذي سوف يأتي شرحه في المستقبل، الذي دخل فيه علماء منه علماء البلاغة إلى بعض المباحث الفلسفية. فهذا الباب إذن من الأبواب المهمة ومن الأبواب الصعبة، والتي تحتاج إلى خبرة في التطبيق. وإن شاء الله بعد أن تدرس هذا الباب وتنظر إلى الآيات القرآنية، فتلاحظ أن الآيات القرآنية بعضها معطوف على بعضها الآخر، وبعضها بدون عطف. فيحق أن تسأل: لماذا هذه الآية عطفت على الآية التي قبلها، ولماذا لم تعطف؟ ولذا نجد أن أبا علي الفارسي عندما أراد أن يعرف علم البلاغة قال: البلاغة هي معرفة الفصل والوصل، لأهمية هذا الباب ولصعوبته، بحيث أن من كان قادرا على فهم مبحث القصر والوصل الفصل والوصل فهو قادر على فهم سائر المطالب البلاغية. المصنف في مقام عنونة البحث قال: الفصل والوصل، قدم الفصل على الوصل. وعندما شرع في التعريف قدم تعريف الوصل على تعريف الفصل. في مقام العنونة قدم الفصل على الوصل، في مقام التعريف قدم الوصل على الفصل. فيحق لنا أن نسأل عن سبب ذلك. أما في مقام العنونة قدم الفصل على الوصل لأن الفصل أمر عدمي، لأن الفصل كما سوف يأتي معناه ترك العطف، والترك أمر وجودي أو عدمي، عدمي، والوصل هو العطف أمر وجودي، والعدم سابق على الوجود، فإن الوجود حادث في الممكنات في عالم الإمكان، العدم سابق على الوجود، لأن الشيء وجد بعد أن لم يكن، فالعدم سابق على الوجود، فلذا قدم الفصل على الوصل. هذا في مقام العنونة. أما في مقام التعريف فيرى المصنف أو الشارح أن التقابل بين الفصل والوصل نظير التقابل بين العمى والبصر، الملكة وعدم. والعدم عندما يكون عدما مقيدا يتوقف فهمه على فهم الوجود، على فهم الوجود. شوف، عندنا عدم مطلق وعندنا عدم مقيد. عدم مطلق لا شيء، لا شيء. عدم مقيد عدم زيد، عدم زيد قد يكون وجود عمر، وجود عمر يصدق عليه أنه عدم زيد، هذا عدم مقيد، عدم مضاف، واضح؟ بين الملك والعدم، العدم ليس عدم مطلق وإنما هو عدم مضاف. العمى ليس مطلق لا شيء، العمى عدم، عدم ماذا؟ عدم البصر. فعندما يكون العدم مضاف لا نستطيع أن نفهم هذا العدم، هذا المضاف، إلا بعد فهم المضاف إليه. واضح هذا الشيء؟ فلذا كان فهم الملكات متقدم على فهم، متقدما على فهم أعدام. واضح هذا الشيء؟ وبما أن المقام مقام تعريف، مقام تعرف، مقام فهم، فقدم تعريف الوصل الذي هو ملكة على تعريف الفصل الذي هو عدم ملكة. صار واضح السر في ذلك؟ يقول: بدأ بذكر الفصل لأنه الأصل، لأنه أمر عدمي، والأمر العدمي سابق على الوجود، لأن الوجود يطرأ على الشيء الذي كان معدوما. إذ يقول: والوصل قارن، أي عارض عليه، حاصل بزيادة حرف من حروف العطف. الأصل عدم، فإذا أزدت الحرف صار في شيء جديد، لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة عدمها، والأعدام إنما تعرف بملكاتها، ليش؟ لأن الأعدام المضافة، يتوقف فهمها على فهم المضاف إليه. ضرورة توقف فهم المركب على فهم، على فهم مركب، على ماذا يتوقف فهمه؟ على فهم أجزائه. لأجل ذلك بدأ في التعريف بذكر الوصل فقال: الوصل عطف، عطف بعض الجمل على البعض، والوصل ترك العطف. طبعا الذي يهمنا في البلاغة هو الوصل والفصل بين الجمل، أما الفصل والوصل بين المفردات فلا يهم البلاغي في هذا المبحث، بل تقدمت الإشارة إلى بعض مباحثه في بحث المسند إليه، فتعرضنا لبعض أدوات العطف بين المفردات. إذا أردت أن تفيد التراخي تأتي ثم، إذا أردت أن تفيد الترتيب تأتي بالفاء، إذا أردت أن تفيد مجرد الاشتراك تأتي بالواو، وهكذا. هذا في الحقيقة بحث عن معنى هذه الحروف، لا يهمنا التعرض لذلك في هذا المبحث، وإنما المهم العطف بين الجمل، حيث نلحظ أن بعض الجمل تعطف على بعضها الآخر، وبعض الجمل يترك العطف. هذا أولا. ثانيا، إن المراد من العطف لا مطلق استعمال أداة العطف بل خصوصا الواو، ولا نتكلم عن الفاء وثم وحتى وبل ولكن ولا، نتكلم عن خصوص الواو. والسبب في ذلك أن الأدوات غير الواو لها معان عليكم السلام كبر. والسبب في ذلك أن الأدوات غير الواو لها معان مسطورة في علم النحو وكذلك الواو، لكن تلاحظ أن مصب الكلام فيها ومصب النظر في أدوات غير الواو ناظر إلى المعنى الإضافي. كيف جيدا؟ الآن إذا قلت جاء زيد وعمر، وجاء زيد فعمر، الفاء والواو وثم يشتركان في معنى، وهو أن هذه الأدوات بأجمعها تدل على الاشتراك في ماذا؟ في الفعل، في المجيء. لكن في ثم والفاء يوجد خصوصية زائدة، فعندما تأتي بالثم وبالفاء يكون مصب النظر تلك الخصوصية زائدة لحاضر المتكلم والمخاطب إلى تلك الخصوصية الزائدة والتراخي والترتيب ونحو ذلك. وهذا هذا المطلب، بخلاف الواو. الواو تدل على أصل الجمع، لا تدل على أن ما ذكر أولا جاء أولا وما ذكر ثانيا جاء أولا، لا ترتيب ولا عكس ترتيب. وقرأت هذا الشيء في القطر، هناك بعض الناس يقولون أن الواو تدل على عكس الترتيب واستدلوا بالآية الشريفة، جماعة قالوا أن تدل على الترتيب، جماعة قالوا لا تدل، الترتيب وعكس الترتيب يفهم من قرائن خارج. فإذا الواو ليس فيها خصوصية زائدة، فعندما تأتي الواو في الجمل، في الجمل بعض الجمل يصح أن تعطف بعضها على بعض، بعض الجمل لا يصح. فيصح لنا أن نسأل مع كون الواو لمطلق المشاركة لماذا صح هنا ولم يصح هناك؟ فلذا كان البحث مختصا بماذا؟ بالواو. أما في غيرها فيكون مصب النظر تلك المعاني الزائدة التي تفيدها. بعد ذلك، بعد وضوح هذا المطلب، يريد المصنف أن يشقق لنا البحث، وبعبارة عامية واضحة يريد أن يعمل لنا خريطة للبحث على أساسها نمشي. بما أن العطف بين ماذا؟ كلامنا عن أي عطف؟ بين الجمل. لذا جاء المصنف قال إذا جاءت جملة بعد جملة فلا يخلو بالحصر العقلي، إما الجملة الأولى لها محل من الإعراب أو لا محل لها من الإعراب. نحن نعرف بعض الجمل لها محل من الإعراب، بعض الجمل لا محل لها من الإعراب. الجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، بينما الجملة الخبرية لها محل من الإعراب، الجملة الحالية لها محل من الإعراب. فبعض الجمل لها محل من الإعراب، بعض الجمل ليس لها محل من الإعراب. فإذا لا يخلو في نفس الأمر والواقع الجملة التي ذكرت أولا، طبعا تفت مرابنا من ذكرت أولا ليس من ضروري تأتي في أول كلام، ذكرت أولا بلحاظ الجملة التي بعدها، قد تكون هي في الكلام ثالثة، قد تكون رابعة، من بلحاظ الجملة التي بعدها تعتبر ماذا؟ أول. الجملة التي ذكرت أولا لا يخلو إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا. فإلى الآن حصل لدينا شقان. نأتي إلى الأول، وهي أن يكون لها محل من الإعراب. فنسأل المتكلم، لا يخفى إما أن يكون للمتكلم قصد بأن يشرك الثانية مع الأولى في محلها الإعرابي، أو لا يكون له هذا القصد، وهذا يدور بين النفي والإثبات حسب عقل. صار عندنا إلى الآن كم شق، كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، بعد هذه ما شققناها سكتنا. الصورة الثانية أن يكون لها محل من الإعراب وقصد إعطاؤه للثانية المتكلم، كما أن هذه الأولى في محل حال، الثانية يريد أن يعطي الحالية منصب الحالية للجملة الثانية. إذا الصورة الثانية أن يكون لها محل من الإعراب ويقصد إعطاؤه للثانية. الصورة الثالثة أن يكون لها محل من الإعراب ولا يقصد إعطاؤه للثانية. صار عندنا إلى الآن ثلاثة ماذا؟ صور. بالنسبة للصورة الثانية أن يكون لها محل من الإعراب وقصد إعطاؤه للثانية، في هذه الصورة يجب عليك العطف، يجب عليك العطف. طبعا لأن المصنف بصدد ذكر موارد الوصل، هناك موارد للوصل وموارد للفصل. إذا ما خانتني الذاكرة خمسة وأربعة، اتفقنا؟ خمس موارد أو خمسة موارد تقتضي الوصل، وأربع موارد تقتضي الفصل. فإذا هذا المورد الأول من الموارد ماذا؟ من موارد وجوب العطف. ليش؟ ليش واجب هذا؟ لو واحد سأل لماذا يجب؟ لأن المفروض أن هناك حكم ثابت للأولى وأردت أن تعطيه للثانية، والذي يدل على التشريك في الحكم ما هو؟ أداب العطف. فيجب العطف، لأنك لو لم تعطف لا يفهم المتكلم الاشتراك في الحكم الإعرابي. واضح هذا الشيء؟ لكن هذا الأمر ليس فيه جديد، أمر درسناه في النحو. يعني الآن أنت تقول الله يقبض ويبسط، الجملة الأولى ما هي؟ أين الجملة الأولى؟ لا، يقبض جملة في محل رفع خبر، فجملة لها محل من الإعراب. جملة ثانية أراد المولى سبحانه وتعالى أن يجعلها خبر عن الله، يعني الله لم يخبر عنه بصفة واحدة، أخبر عنه بصفتين، فجاء بالواو ليدل على هذا الاشتراك في الحكم الإعرابي. هذا شيء درسناه في النحو، ما هو الجديد؟ الجديد أنه في علم البلاغة حتى يكون مقبول هذا العطف ينبغي أن تكون هناك جهة جامعة بين الجملتين. هذا الشيء الجديد، حتى يكون مقبول ينبغي أن تكون هناك جهة جامعة بين الجهتين. هذا أهم شيء في بحث الفصل والوصل، أن تفهم ماذا؟ الجامع. طبعا شرح سوف يأتي اليوم وغدا، ما لنا علاقة به، شرح سوف يأتي مفصلة. الجهة الجامعة الآن كإجمال، الجهة الجامعة هي التي تقتضي التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه. على ما في ذهني في بعض الحواشي مثلا يقولون هكذا: ألف المثنى وباء باذنجان مثلا، وعين الحوت موجودة. شو علاقة هذا بهذا حتى جمعتها بينها وأخبرت عنها بأنها موجودة؟ صحيح الجملة صادقة، لكن ما هو الربط بين هذه الأمور الثلاثة حتى جمعتها مع بعضها البعض؟ حروف. نعم حروف. عين الحوت حرف؟ يعني الحوت ليس في حرف عين. العين التي في العين. هذا يعني الميموري مال الكمبيوتر يتعطل إذا سمع هذا الكلام. بل المهم، فلابد أن يكون طبعا، لا ننسى هذه الجهة الجامعة فلعبر عنها، إذا تريد تعبر عنها بعبارة أدبية دعك من الاصطلاح العلمي، يقول أن تكون هناك مناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه. هذا التناسب ليس من مختصات عطف الجمل، بل لابد أن يكون في المفرد. لكن باعتبار أن الكلام كلامنا هنا في أي شيء في عطف الجمل، خصصناه بعطف الجمل، وإلا كما سوف يأتي ويصرح التفتزاني أن كل عطف يحتاج إلى جهة مناسبة. ولأجل ذلك عابوا على أبي تمام من ناحية بلاغية في قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. شنو علاقة أن النوى صبر؟ النوى ما معنى النوى؟ له معنيان، النوى بذر التمر، بذر الفواكه يقال له نوى، وله معنى آخر النوى من النأي من البعد، هنا المراد المعنى الثاني. لا والذي عالم أن النوى صبر، الفراق والبعد ماذا؟ صبر. صبر ما معنى صبر؟ يعني مر علقم. فهل النوى مر وأبو الحسين كريم؟ شنو علاقة مرارة البعد وكرم أبو الحسين؟ فلأجل ذلك عابوا على أبي تمام في هذا البيت، أنه لا يوجد مناسبة ظاهرة بين المعطوف والمعطوف عليه، سواء كان هذا البيت من عطف المفردات أو من عطف جمل كما سيأتي عند تطبيق العبارة. المهم، فإذا المورد الأول من موارد الوصل ما هو؟ أن يكون هنا للجملة الأولى حكم إعرابي قصد إعطاؤه للثانية، ويحسن بلاغيا ويكون مقبول بلاغيا. متى؟ ويكون مقبولا بلاغيا إذا كان بين الجملتين مناسبة أو جامع. أما ما هي وجود وجوه المناسبة سوف يأتي، عندنا جامع عقلي، جامع وهمي، جامع خيالي، سوف يأتي أنواع الجوامع. هذا البحث في غاية الأهمية ترى، نشوف الآن في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف رفعت، أو إلى الجبال كيف نصبت وإلى السماء كيف رفعت. شنو علاقة بين خلق الإبل ونصب الجبال ورفع السماء؟ لابد من وجود مناسبة. أنواع المناسبات ماذا سوف تأتي؟ مثل الله يقبض ويبسط، هنا في مناسبة، لأن الأشياء تعرف بأبوابها، القبض ضد للبسط، فيوجد نوع من التناسب بين الجملتين، لذا كان هذا العطف مقبولا بلاغيا. الآن تعال نقرأ هذا المقدار حتى لا يفوتنا الوقت. ليس من وظيفة النحو الجواب على هذا السؤال، ليس من وظيفة النحو الجواب على هذا السؤال. هو يشترط الوقت نعم قد يشتركان بل شوف لان يوجد مثلا الان ألف الباء الباذنجان وعين الحوت في بينهما اشتراك في الوجود، لكن لا يوجد بينهما مناسبة عند النحو يقول يجوز العطف ماكو مشكلة، لأن قاصد للاشتراك بينهما في الوجود. أما ما هو الربط بينهما هذا النحو ليس له علاقة، وإنما الحسن البلاغي يقتضي أن يكون بينهما تناسب وارتباط. لا الاشتراك بينها سوف يأتي إن شاء الله أن ليس المراد من الجامع والمناسبة الاشتراك في شيء أهم بلازم بعيد، وإلا يصبح كل الأشياء متناسبة، كل الأشياء تشترك في الشيئية، بعد ما يصبح هذا الشرط لغو. مراد بالمناسبة بشيء له مذية وله خصوصية كالاشتراك في الصداقة. يعني أحيانا شوف زيد وعمر أحيانا بينهما اشتراك وأحيانا لا يوجد بينهما اشتراك، أحيانا يحصل العطف وأحيانا لا يحصل العطف. يحصل العطف إذا كان يشتركان في الصداقة في شيء قريب، أما يشتركان في الإنسانية أو في الحياة الحيوانية هذا لا يكفي في البلاغة، لأن كل الأشياء حينئذ تصبح مشتركة. هذا سوف يأتي إن شاء الله البحث التفصيلي عن الجامع يأتي. هذا سوف يأتي أن هذا من قبيل الجامع الخيالي، سوف يأتي أن هذا بلحاظ المخاطب جريا على سنن اعتقاد المخاطب، وباعتبار أن المخاطب هم سكان البادية، وسكان البادية كان في أذهانهم هذه الأمور حاضرة، لأن العربي والأهل البادية همه هذا هذا هذا البعير ليركب عليه ويقطع السماء ويقطع الفيافي، ثم بما أنه في البادية يحتاج إلى مطر فدائما ينظر إلى السماء، وكان يعتصم في الجبال وهكذا. فقلنا يعني ذكر جامع لهذه الآية، هذا يسمى بالجامع الخيالي. الآن تفسير الجامع تفصيله يأتي إن شاء الله، الآن نأخذه على إجمالي. المراد من الجامع المناسبة، لكن لا مطلق المناسبة ولو بلازم بعيد، المناسبة القريبة، واضح؟ أما نعم هذا يمكن أن نصور له جامع معين. في الآية الشريفة يوجد قرينة باعتبار المخاطب، أما في هذا البيت لا يوجد قرينة. نعم نحن مشكل على التفتزاني وعلى علماء البلاغة هذا الإشكال، أنه لعله عندما قال الشاعر هذا البيت كان يوجد قرينة، يعني فالعيب عليه بهذا الشكل من الإطلاق غير في غير محله، هذا بحث آخر. لكن كتقريب الفكرة إلى الذهن، وجه العيب عليه ماذا؟ لماذا عابوا عليه علماء البلاغة؟ لأن باعتقادهم لا يوجد جامع. الآن في الواقع قد يكون جامع لا يضر في أصل الفكرة، الفكرة أنه حتى يقبل الكلام بلاغيا يجب ماذا؟ أن يكون هناك تناسب بين المعطوف والمعطوف عليه، واضح؟ طبعا هذه هذا القبول والحسن البلاغي هذا واجب، لا على نحو الأحوط استحبابا، هذا واجب. نعم سيأتي هناك أشياء على الأحوط استحبابا، كتطابق الجملتين في الخبرية، كتطابق الجملتين في المضارعية، التفتنا؟ مثل كما في قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هنا لم تتناسب الجملتين في الماضوية والمضارعية، يخرج عن هذا لنكتة إذا كان في نكتة. لا هذا مربوط في هذا البحث، سوف يأتي في ختام هذا البحث. طب قال الوصل عطف بعض الجمل على بعض، والفصل ترك العطف أي ترك عطفه عليه. فإذا أتت جملة بعد جملة هذا بدأ بالتشقيق، فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا. شوف هذا البحث بالطريقة اللي شجرت فيه هذا على السي دي، إذا تذكرت تلك المباحث هذا البحث مهم إذا تعمل له هذا التشجير، واضح؟ لأن يعني تعطي تشجر البحث إلى الصور المتعددة، ثم بعد تحت كل تشقيق تقول هذا حكمه الوصل أو هذا حكمه الفصل، وهكذا يعني تذكر جميع صور البحث. أتذكر عندما كنت أدرس سابقا هذا البحث كنا نرسم في ختام البحث الشجرة على اللوح بشكل مفصل ونعطي حكم كل واحد من هذه المفردات. إذن إما أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب أو لا، فعلى الأول يعني أن يكون لها محل من الإعراب، أي على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعراب. إن قصد تشريك الثانية لها أي للأولى في أي شيء، في حكمها الإعرابي أي في حكم الإعراب الذي لها، مثل كونها خبر مبتدأ أو حالا أو صفة أو نحو ذلك، عطفت الثانية عليها أي على الأولى. ليش؟ ليش يجب العطف؟ حتى لو لأنك لو تركت العطف لا نستفيد الاشتراك في الحكم الإعرابي، فلا يفهم المعنى، لا يفهم المقصود. ليدل العطف على التشريك المذكور يعني في الحكم الإعرابي، يعني حينئذ تصبح الجملة حكمها حكم حكمها حكم مفرد. لذا يقولك المفرد، لأن أنت تعرف إن شاء الله لعلكم تدرسون في كتاب مغني اللبيب أن الجمل التي لحلها محل من الإعراب أي جمل تعطي ضابط عامة، الجملة التي لها محل من الإعراب هي الجملة التي تأخذ مكان مكان ماذا؟ المفرد. كل جملة تأخذ مكان المفرد يكون لها محل من الإعراب، أما الجملة التي لا تأخذ مكان المفرد لا يكون لها محل من الإعراب. واضح؟ مثلا جملة إن زيدا قائم لن تأخذ محل مفرد، بينما جملة أن تأخذ محل مفرد لأنها تؤول، تؤول بماذا؟ بمصدر، مصدر مفرد. هذه كضابطة إجمالية للبحث بالتفت جيدا، فلذا قال كالمفرد يصبح حكمها حكم مفرد، لأن الأصل في الخبر ماذا يكون؟ مفرد. فالجملة التي تأخذ تأتي خبر فهي في الحقيقة بحكم المفرد، هذا معنى أنه ترجع إلى المفرد. كالمفرد فإذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم إعرابه من كونه فاعلا أو مفعولا أو نحو ذلك وجب عطفه عليه، فشرط كونه أي كون عطف الثاني على الأولى مقبولا عند علماء البلاغة، مقبولا بالواو ونحوه. هذه كلمة نحوه ونحوه اتركها جانبا الآن، نتعرض لها عندما يأتي المصنف، عندما يأتي الشارح ويتكلم عنها. أنت ماذا تظهر لك الواو ونحوه؟ ماذا يظهر لك منها؟ مثل ماذا نحو الواو؟ مثل فاء وثم. فلأجل ذلك يرد حينئذ إشكال على المصنف، يرد إشكال على المصنف سوف يأتي. يقول فإذا شرط القبول ما هو؟ أن يكون بينهما أي بين الجملتين. طب ليش حصر بالجملتين مع أن الجامع حتى بين المفردين؟ لأن الكلام في عطف الجمل. أن يكون بينهما جهة جامعة نحو زيد يكتب ويشعر. الجملة الأولى يكتب، الجملة الثانية يشعر، ما هي المناسبة بينهما؟ خب واضحة، كلاهما من باب إنشاء الكلام، لكن واحد إنشاء نثر، واحد إنشاء شعر. زيد يكتب ويشعر لما بين الكتاب والشعر من التناسب الظاهر، أو زيد يعطي ويمنع. طب هنا المناسبة عكسية لكونهما متضادين. لما بين الإعطاء والمنع من التضاد، وقديما قيل أن الأشياء تعرف بأضدادها، بخلاف نحو زيد يكتب ويمنع لا ارتباط بين الكتابة وبين المنع. هذا في النحو، وجملة صحيحة في النحو، جملة صحيحة، زيد مبتدأ يكتب خبر ويمنع خبر ثاني معطوف على الخبر الأول. زيد يكتب ويمنع ويعطي ويشعر، وذلك لئلا يكون، ليش اشترطنا الجامع الجهة الجامعة؟ لئلا يكون الجمع بينهما كالجمع بين الضب والنون. ضب ما هو؟ حيوان نهري، حيوان بري. ضب حيوان بري. هذا الحيوان البري ما هو حكمه؟ ما هو صفته؟ أنه لا يشرب الماء، وإذا عطش يقولون يشرب الهواء، يعني يتغذى يشرب الأكسجين مباشرة ولا يشرب الماء. أما الحوت حيوان ماذا؟ حيوان بحري، لكن يتنفس من فمه، لكن يتنفس من حراشيفه مثلا. فواحد من واد وواحد من واد آخر، واحد يأتي ويجمع بين الضب وبين النون. إذا جمعت بينهم ماذا يحصل؟ إذا جمعت بينهما في البر سوف يموت الحوت، إذا جمعت بينهما في البحر سوف يموت الضب. فمن يعطف جملة على جملة لا تناسب بينهما يكون كمن يجمع بين الضب والنون. يعني هذا صار شائع عندهم، الضب والنون مثال لكمال التنافر بين الشيئين، واحد من واد والآخر من واد آخر. عندما يخرج من بيته لا يكاد يعرف الرجوع، يعني طريق الرجوع. بل بينما الحوت بل جيدا، المهم بينهما كمال المعاندة بينهما. كنت صادق ضب بل شخص يجوز أن يضربه بل وقوله يعني تريد أن تقول الضب يجوز أكله والتمساح لا يجوز أكله؟ ها؟ لا، الضب لا يجوز أكله كالتمساح، بين هذه الجهة يشتركان. وذلك لئلا يكون الجمع. نعم يجوز. أي ما مش الحوت. وقوله ونحوه بالواو ونحوه، ما قال المصنف هكذا؟ أراد به ما يدل على التشريك كالفاء وثم وحتى، وذكره حشو مفسد. هذا إشكال، سوف يأتي إن شاء الله تعالى في بحث الإيجاز والإطناب والمساواة، في بحث الإطناب. الإطناب يعرف بأنه زيادة الألفاظ على المعاني، يعني أنت تريد تفيد معنى لكن ألفاظك أكثر من هذا المعنى، هذا ماذا نسميه؟ إطناب. لكن فيه شرط، تكون الزيادة لفائدة لنكتة، واضح؟ أما إذا كانت الزيادة لغير نكتة يسمى تطويل، وعندنا زيادة تسمى حشو. زيادة التي تسمى حشو على قسمين، منها مفسد ومنها غير مفسد. منها مفسد يضر بالمعنى، ومنها لا يضر بالمعنى لكن بوجوده وبعدمه سواء، ما في فرق. هذا حشو، وقال حشو من الكلام، لكن وجوده ليس فيه ضرر. وعندنا حشو ماذا؟ فيه ضرر، لأنه فقط لا يفيد بل يضر. يقول هنا قول المصنف ونحوه من الحشو المفسد. ما هو وجه الإفساد؟ يقول لأن هذا الحكم الذي نبحث عنه مختص بالواو، لأن الفاء وحتى وثم وإن كانت تفيد التشريك لكن القصد إليها ليس إلى التشريك، القصد إلى المعاني الزائدة، وهي ثم للترتيب باتصالي، والفاء للترتيب بانفصالي، وحتى للترتيب بين ماذا؟ من الأدنى إلى الى الاعلى او من الاضعف الى او من الاقوى الى الاضعف. هذه تفيد هذه المعاني لا للتشريك في الحكم الاعرابي. ولذا يقولون حتى لو ما في جهه جامعه يصح العطف بحتى. إذا أنت تخبر عن الأمر الخارجي صفة، يقول دخل زيد فعصفورا، أنت تخبر عن الواقع أن زيد جاء قبل العصفور. هذا لأن هذا الكلام لا يحتاج إلى جامع، لا يحتاج إلى جهة مناسبة، لأنك يصح أن تقول حتى ولو بدون العطف. طب جاء زيد إلى الغرفة وبعد ذلك نقول جاء عصفور إلى الغرفة، فأنت تريد أن تخبر أن هناك ترتب بين هذين حدثين، هذا لا يحتاج إلى وجود جهة جامعة. فقولك بالواو ونحوه يشعر أن ما كان مثل الواو يحتاج إلى جهة جامعة، مع أنه لا يحتاج إلى جهة جامعة. جهة جامعة سوف يأتي إن شاء الله في البحث عن الجهة الجامعة، أن الجهة الجامعة لا بد أن تكون في الموضوع والمحمول، لا يكفي أن تكون في جهة واحدة. يعني عندما تقول جاء زيد وذهب عمر هذا صحيح، عمر زيد بينهما اشتراك في الصداقة، ذهب وجاء بينهما اشتراك في التضاد. أما إذا قلت جاء زيد ونام عمر هذا غير صحيح، إذ لا اشتراك بين المجيء والنوم، وإن كان هناك اشتراك بين زيد وعمر. واضح هذا الشيء؟ كيف كان فإذا هذا القيد كلمة ونحوه التي أضافها المصنف مفسدة؟ ليش مفسدة؟ لأنها تدل على أنه يشترط في الفاء وثم وجودها جامعة، مع أنه لا يشترط. واضح الحشو المفسد؟ لكن ربما يمكن أن ندافع عن المصنف أن نقول إنه ليس مقصود المصنف من ونحوه الفاء وثم، مقصود المصنف من ونحو الواو أدوات العطف التي تأتي بمعنى الواو في الألفية. في بحث حروف العطف في بعض الأحيان تستعمل بعض أدوات العطف بمعنى أداة أخرى كأو، أو الأصل فيها لأي شيء التخيير، صحيح؟ في بعض الأحيان تستعمل بمعنى الجمع. فمراد من ونحوه أدوات العطف التي تستعمل بمعنى ولو مجازا، فبناء على ذلك لا يكون هذه الزيادة ماذا؟ مفسدة، حشو مفسد. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول وذكره حشو مفسد، لأن هذا الحكم فهو وجوب المناسبة مختص بالواو، لأن لكل من الفاء وثم وحتى معنى محصلا ثابتا، لأن لكل من الفاء وثم وحتى معنى محصلا غير التشريك والجمعية والاشتراك. فإن تحقق هذا المعنى كالتراخي مثلا حسن العطف، وإن لم توجد جهة جامعة. لأن تقول هكذا، مثال للذاكرة في الحاشية، خرجت فأمطرت السماء، ما في مناسبة. لكن أنت تريد أن تقول أن هذا الحدث وقع قبل هذا الحدث بمهلة بدون مهلة بفاصلة بدون فاصل. بخلاف الواو فإنها لما دلت على التشريك نحتاج إلى جهة جامعة. ولهذا أي ولأنه لا بد من الواو من جهة جامعة، عيب على أبي تمام قوله لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى. فهذا العطف غير مقبول سواء جعل عطف مفرد على مفرد، جعل عطف مفرد على مفرد كما هو الظاهر. ليش قال كما هو الظاهر؟ ليش هذا عطف مفرد على مفرد؟ كما هو الظاهر. أحسنت. أن وما بعدها تؤول بمصدر، ما في في اللمعة. إذا درست اللمعة ولا بعد ما درست اللمعة؟ في اللمعة إن شاء الله، في شرح اللمعة تدرسون في كتاب الحج في تفسير لبيك اللهم لبيك لبيك إلا الحمد لك، هناك قراءة أن الحمد لك. فهنا اختلف أنه كيف نؤولها بمفرد وبمصدر. فهنا لوجود أن، المهم أن تؤول مع ما بعده بأنه هذا هو الظاهر. وأن وأن ليس فقط أن، أن وأن، وأن تصوموا خير لكم، تأويله ماذا؟ صومكم أو صيامكم خير لكم. أو عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي عالم. التفت إلى هذا، شوف. إذا يحتمل في هذا البيت احتمالان: أن يكون عطف مفرد على مفرد كما هو الظاهر، أن الأصل في أن تؤول ما بعدها بمصدر، فيكون عطف مصدر على مصدر، مفرد على مفرد. واحتمال آخر أن يكون من عطف الجمل. تفت جيدا. لا والذي هو عالم، عالم من أفعال القلوب، صحيح؟ أفعال القلوب ماذا تأخذ؟ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. فيكون المعنى هكذا: لا والذي هو عالم أن النوى مفعول. ما في نقول مفعول أول ومفعول ثاني، الجملة سدت مسدل مفعولين. لا والذي عالم أن النوى صبر، سدت مسد المفعولين. والمفعولين ما هو أصلهما؟ مبتدأ وخبر. فبلحاظ الأصل هما جملة أو مفرد؟ جملة. مبتدأ والخبر لا خصوص المبتدأ والمفرد، المبتدأ والخبر بلحاظ الأصل جملة. فتكون جملة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أصلها. أو عطف جملة على جملة باعتبار وقوعه موقع مفعولي عالم، لأن وجود الجامع هو جواب عن إشكال أن المصنف ذكر اشترط الجامع وين؟ في الجمل. وإذا هذه جعلناها من باب عطف المفردات، لماذا عابوا على أبي تمام لا يشترط الجامع؟ يقول لا، الجامع مشترط في المفردات وفي الجمل كما ذكر، لأن وجود الجامع شرط في الصورتين. وقوله لا، يعني قول أبي تمام لا، نفي لما ادعته الحبيب عليه من اندراس هواه، يعني من زوال محبته، حيث قال في البيت السابق: زعمت هواك عفا، يعني زال. فأجابها قالت قال لا، يعني هواي لم يندرس. وبدلالة البيت السابق، وإلا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.